بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. في الحقيقة لا زال بقي عندنا من الدرس الماضي ما اختلف فيه من بعض كلمات الأمر. تكلمنا في الحقيقة عن الكلمة الأولى التي هي هلمة، وبقي ما اختلف فيه من كلمات الأمر التي اختلف فيها النحويون هي كلمة هاتي وتعالى. طبعا احنا قلنا بأن ابن هشام يقول بأن هلم وهاتي وتعالى شنو؟ أفعال أمر وفعل أمر في الحقيقة والواقع. المهم بقي عندنا من الدرس الماضي من حالات من الكلمات التي اختلف فيها بين العرب هي هاتي وتعالى. بلي، وهاتي وتعالى في الحقيقة بلي بعض النحويين قالوا بأن هاتي وتعالى شنو هي من أسماء الأفعال، بلي أسماء الأفعال. أما ابن هشام يقول بأن هاتي وتعالى هي شنو؟ هي في الحقيقة فعل أمر. ليش فعل أمر؟ باعتبار تقبل ياء المخاطبة، والأمر الثاني تدل على الطلب. إن شاء الله صار واضح. بلي، فتقبل ياء المخاطبة وتدل ماذا؟ تدل على الطلب. وبما أنها تقبل ياء المخاطبة وتدل على الطلب فيعني ذلك بأنه شنو؟ بلي فعل أمر عند ابن هشام. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في هاتي وتعالى إن هاتي دائما مكسورة. هاتي دائما مكسورة، مثل هاتي يا زيد، وهاتي يا هند، وهاتي يا زيدان، أو هاتي يا هندان، أو هاتين يا هندات. شفت؟ عملوا كل بكسر التاء، إلا في مورد واحد، وهو إذا شنو جاء مع ال بلي جاء مع جماعة الذكور. بلي إلا إذا شنو اتصل بواو الجماعة، إلا إذا اتصل بواو الجماعة هنا يبنى على الضم. بلي يبنى على الضم، كما في قوله تبارك وتعالى قل هاتوا برهانكم. هاتوا، تأمل لي. إذن انتهينا من هاتي. بقيت عندنا شنو؟ بقيت عندنا في الحقيقة تعالى. كذلك ابن هشام يقول تدل هم فعل أمر لأنها تدل على الطلب وتقبل ياء المخاطبة. وأما حكم تعالى فدائما مفتوح، دائما في الحقيقة دائما تعالى، بل تعالى مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء. من غير استثناء يعني سواء في المفرد، في المثنى، في الجمع، في المؤنث وفي المذكر في الحقيقة والواقع. تأملت لولا الآن نطبق ما قرأناه ثم نرجع إلى الأصل، ثم نرجع إلى الأصل في الحقيقة والواقع. نعم، يقول ابن هشام وأما هاتي وتعالى فعدهما جماعة من النحويين. من النحويين طبعا من علماء النحو، من أسماء الأفعال، أنها من أسماء الأفعال. أما يا ابن هشام ماذا تقول أنت؟ يقول والصواب أنهما فعل أمر. بلي، شنو يعني فعل أمر؟ تعالى فعل أمر. بلي هاتي فعل أمر. ما هو الدليل يا ابن هشام؟ يقول بدليل أنهما دالان على الطلب، يدلان على الطلب، هذه أولا. وثانيا وتلحقهما ياء المخاطبة، تقول في هاتي، بل في تقول هاتي هاي ياء المخاطبة، وتعالي هذه هم شنو ياء المخاطبة، فكلاهما ماذا؟ قبلا ياء المخاطبة. جيد، الآن يريد أن ينتقل إلى مطلب جانبي، مطلب فرعي، وهو إن هاتي دائما مكسورة، مكسورة الآخر، بلي وتعالى مفتوحة الآخر. يريد يتناول هذا المطلب، بلي وقلنا بأن هذا المطلب مطلب جانبي، ليس مطلب شنو أساسي في هاتي وتعالى. واعلم أن آخر هاتي مكسور أبدا إلا إذا كان لجماعة الذكور فإنه يضم، يعني إذا اتصل بواو الجماعة. نعم، فتقول هاتي يا زيد، وتقول وهاتي يا هند، وتقول وهاتي يا زيدان، وهاتي يا هندان، وهاتين يا هندات، كل ذلك بكسر التاء. وتقول إذا اتصل بي واو الجماعة شو يصير؟ يبنى على الضم. وتقول تهاتوا يا قوم بضمها، بضم التاء. قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم. قل هنا في الحقيقة فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. بلي قل هاتوا في الحقيقة، بلي مولانا العزيز فعل أمر كذلك، فعل أمر، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي وبرهانكم في الحقيقة، عفوا هاتوا ماذا؟ فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، برهانكم طبعا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف وكم مضاف إليه. بلي وأن آخر تعالى مفتوح في جميع أحواله، بلي من غير استثناء. تقول تعالى يا زيد، وتعالي يا هند، وتعالى يا زيدان ويا هندان، وتعالوا يا زيدون، وتعالينا يا هندات، كل ذلك بالفتح. قال الله تعالى قل تعالوا أتلوا، طبعا هنا قل كذلك فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. تعالوا كذلك فعل أمر مبني على حذف النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أتلوا فعل مضارع مجزوم بالطلب، بلي مجزوم بالطلب. تعالوا هنا فعل أمر، فأتلوا فعل مضارع مجزوم بالطلب وعلامة جزمي حذف حرف العلة، بلي هذا الحرف الأخير في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وقال تعالى فتعالين أمتعكن، بلي فتعالين أمتعكن. اجت قل تعالوا مفتوحة هذا مع جماعة الذكور، هنا مع جماعة الأناث فتعالين. تأملي هنا في الحقيقة تعالين فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل كما تعرفون. أمتعكن، أمتع فعل مضارع مجزوم بالطلب كذلك، أمتع أمتع بلي، والفاعل ضمير مستتر بلي، والفاعل ضمير مستتر في الحقيقة والواقع، والفاعل ضمير مستتر بلي، كن ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، و هي جواب الطلب بلي، واضح إن شاء الله. وبالتالي النحويين في الحقيقة لحنوا من قال أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا، تعالي بالكسر، هذه اللام بالكسر، تعالي لي هذول النحويين قالوا الذي يقول بهذا المقال فهو لحن، يعني لحن، تعرفون شنو لحن؟ بمعنى انه ليس على الكلام الصحيح النحوي، بل الذي يقول تعالي ولا يقول شنو تعالي، نعم تعالي اقاسمك الهموم، تعالي بكسر اللام وليس بفتح اللام. بل مولانا العزيز، نرجع إلى أصل ما قاله ابن هشام، قال وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض وتحدثنا عنه، وأمر ويعرف بدلالته على الطلب أولا مع قبوله ياء المخاطبة، ثانيا ماذا يبنى، ما هو حكمه وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل منه، يعني من فعل الأمر، فعلى يعني فيبنى على حذف آخره تغزو واخشى وارمي ونحو قوما وقوموا وقومي، فعلى حذف النون. ومنه يعني ومن فعل الأمر هلم في لغة تميم وهاتي وتعال في الأصاح، واضح إن شاء الله. هذا ما شرحناه في الدرس الماضي وأتممنا شرحه في هذا اليوم. ننتقل في هذا اليوم في الحقيقة إلى درس جديد، وهو الفعل المضارع. ما هو الفعل المضارع؟ بلي، ما هو الفعل المضارع؟ ثم نتكلم عن علامته، ما هي العلامة التي بها نعرف الفعل المضارع؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في الحقيقة، ما هي الحروف التي يبتدئ بها الفعل المضارع؟ نعم، أما الأمر الأول فالفعل المضارع كلمة تدل على أمرين، تدل على أمرين. الأمر الأول هو المعنى أو الحدث، بل هو المعنى بل، والأمر الثاني في الحقيقة بل، والأمر الثاني بل مولانا العزيز، الأمر الثاني هو الزمن بل، وزمن صالح للحال والاستقبال بلي. إذن الفعل المضارع كلمة تدل على أمرين، الأمر الأول هو المعنى الذي ندركه بالعقل، والأمر الثاني هو الزمن، هذا الزمن الذي يكون صالح للحال والاستقبال في الحقيقة والواقع. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، واضح صار إذن فعل الأمر عفوا فعل المضارع كلمة تدل على أمرين، معنى والأمر الثاني زمن صالح للحال والاستقبال، مثل يذهب تدل على الذهاب هذا الأمر الأول، والأمر الثاني تدل على أن الذهاب هو الآن يحصل أو شنو يحصل في المستقبل. يذهب بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي نتحدث عنه هو ما هي العلامة التي بها نستدل على أن هذا فعل مضارع، على أن هذا فعل مضارع، ما هي العلامة التي من خلالها نعرف أن هذا فعل مضارع؟ بل يقول علماء النحو هي بل هي حرف لام، بل حرف لام، بل حرف لام به نستدل على فعلية الفعل المضارع، به نستدل على فعلية الفعل المضارع، كما جاء في القرآن الكريم لم يلد، لم يلد، بل مولانا العزيز دخل على الفعل المضارع، ولم يولد، وهكذا هذا لم به نستدل على أن هذا فعل مضارع أو غير فعل مضارع. ألا ترى أنه لو قلنا مثلا على فعل الماضي ذهب مثلا لم ذهب هم يصير، مثلا أو فعل الأمر قل لم قل هم يصير، أما في الفعل المضارع لا، يجي يأتي مناسب جدا أن نقول لم يذهب، لم يكتب الدرس، لم يراجع، لم يقول، وهكذا وهكذا من كلمات المضارع. هذا البحث الثاني. البحث الثالث في الحقيقة هناك من النحويين من يقول بأن الفعل المضارع في الحقيقة بل ما يبدأ بأحد حروف نأيت. ألا ترى بأن الفعل المضارع أكثر ما كل كلمات الفعل المضارع تبدأ بأحد حروف نأيت، بالنون أو الهمزة أو الياء أو التاء، مثلا نذهب، مثلا يذهب، مثلا تذهب، مثلا أذهب. شوف بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. ويقول ابن هشام بأنه عندما أنا ذكرت هذه الأحرف بلي لا لأعرف بها الفعل المضارع، لا لا لا، أنا عندما ذكرت هذه الحروف لا لأن هذه الحروف بها يعرف الفعل المضارع. لماذا؟ لأن هذه الحروف قد تدخل على الفعل الماضي، بل قد تدخل على الفعل الماضي، بل مولانا العزيز قد تدخل على الفعل الماضي، مثل بل مولانا، بل مثل أكرمت زيدا، بل وتعلمت المسألة ونرجست الدواء، بل هذه خوب هذه أفعال ماضية، مع ذلك دخلت عليها الهمزة، دخلت عليها التاء، دخلت عليها النون، بل مولانا العزيز. ثم يقول ابن هشام الأصل والمهم والصحيح في تعريف الفعل المضارع هو شنو؟ دخول لم عليه. واضح صار إن شاء الله؟ بل نطبق هذا المقدار مما قرأناه ثم نأتي إلى أحكام الفعل المضارع. بل يقول الفعل المضارع ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه، يعني من فعل الأمر، ثلثت بالمضارع فذكرت أن علامته هذه العلامة الرئيسية والأساسية التي بها نستدل على فعلية الفعل المضارع، فذكرت أن علامته أن يصح دخول لم عليه نحو لم يلد. لم هنا حرف جزم وقلب، نعم حرف نفي وجزم وقلب، يلد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، بلي مولانا العزيز، والفاعل ضمير مستتر جوازا، لم يلد هو بلي، ولم يولد كذلك هنا الحرف عطف، لم يولد كذلك بلي مولانا العزيز، ولم يولد هم لم حرف نفي وجزم وقلب، يولد فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره بلي، ولم يكن بلي، لم يلد ولم يولد ولم يكن، لم هنا هم حرف عطف طبعا، لم حرف جزم ونفي وقلب بلي، يكن فعل مضارع ناقص مجزوم مع علامة جزمه السكون الظاهر في آخره، بلي يكن بلي له جار ومجرور، كفوا خبر يكن منصوب، خبر يكن منصوب، أحد اسم يكن مؤخر مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، نعم مولانا العزيز. بلي نكمل، وذكرت أنه لابد أن يكون في أوله حرف من حروف نأيت، وهي النون والألف والياء والتاء، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، وتسمى هذه الأربعة أحرف المضارعة. نعم يقول، وإنما ذكرت هذه الأحرف بساطا بلي وتمهيدا للحكم الذي بعدها، بلي مولانا العزيز. نعم يقول ابن هشام، وإنما ذكرت هذه الأحرف وهي نأيت، وهي نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، يقول وإنما ذكرت هذه الأحرف وهو الناء والتاء والياء والألف بساطا وتمهيدا للحكم الذي بعدها. شنو بعدها؟ هذه باعتبار الحكم الذي بعدها إن الفعل المضارع يضم أوله إن كان ماضيه رباعيا، كيدحرج ويكرم، ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج، ويسكن آخره مع نون النسوة، ويفتح مع نون التوكيد بلي مولانا، هذه الحكم الذي بعدها. لا لأعرف بها، بلي لا لأعرف بها نعم الفعل المضارع، فإن الفعل المضارع يعرف بلام. لماذا يقول لا لأعرف بها؟ يقول لأن وجدناها، وجدنا من وجدنا هذه الحروف، يعني هي النون والألف والياء والتاء، تدخل في أول الفعل الماضي نحو أكرمت زيدا، هذه دخلت أول الفعل الماضي، أكرمت فعل وفاعل، زيدا مفعول به، وتعلمت المسألة، هنا تعلمت فعل ماضي طبعا، ودخلت عليه التاء والمسألة مفعول به، ونرجست الدواء كذلك فعل ماضي، نرجست الدواء بلي، وقد دخلت على هذه الكلمة النون بلي، إذ جعلت فيه نرجسا، ويرنأت الشيبة إذ خضبته باليرناء بلي باليرنائي بلي مولانا العزيز، وهو الحناء، نعم. وإنما العمدة، شنو يا ابن عقي يا ابن هشام؟ وإنما العمد في تعريف الفعل المضارع دخول لم عليه، دخول لم شنو عليه. الآن ننتقل إلى موضوع جديد وهو أحكام المضارع. أحكام المضارع، بل يقول في الحقيقة ابن هشام، وابن هشام يقول إن للفعل المضارع، للفعل المضارع هناك حكمين، حكما باعتبار أوله، وحكما باعتبار شنو، وحكما باعتبار آخره. إحنا الآن في الحقيقة نأخذ الحكم الأول الذي هو شنو باعتبار أوله، ولا نأخذ الحكم الثاني الذي هو باعتبار آخره، وإنما فقط نأخذ، لأن الوقت لا يكفي ولا يسع أن نأخذ الحكم الثاني، وإنما نأخذ الحكم الأول. الحكم الأول الذي هو باعتبار أوله، يعني أوله يعني الحرف الأول منه، يعني هذا معنى أوله، فإنه يضم، أول حرف من المضارع يضم، مرة يضم ومرة يفتح. متى يضم؟ يضم إذا كان الفعل الماضي مالته أربعة أحرف، بل مثل دحرجة، هنا يضم إذا انتقل المن إلى الفعل المضارع، مثل دحرجة فعل ماضي رباعي، عندما يتحول هذا الفعل الماضي إلى مضارع ماذا كيف يكون هذا؟ يدحرجوا، بل يدحرجوا هنا يصير فعل مضارع، يصير يدحرجوا، يضم أوله، يضم أوله طبعا، يضم أوله. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وكذلك أكرم، أكرم هنا فعل ماضي هم رباعي، بلي عندما يتحول إلى المضارع يصير يكرم، بلي أكرم يصير يكرم، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. واضح إن شاء الله صار؟ بلي مولانا العزيز. إذن يضم إذا كان الفعل الماضي مالته رباعي مثل دحرجة أو أكرمة، ويفتح تارة أخرى إذا كان الماضي مالته أقل من الأربعة، يعني ثلاثة أو أكثر من الأربعة، يعني خماسي مثلا أو سداسي مثلا. الماضي إذا كان أقل من أربعة مثل ضرب، ضرب فعل ماضي، يضرب شوف مفتوح الأول، يكون مفتوح الأول، وذهب يذهب مفتوح الأول، ودخل يدخل مفتوح الأول، بل انطلق هنا انطلق تقريبا خمس حروف، بلي خمس حروف، إذا يتحول إلى المضارع يصير ينطلق، واستخرج يستخرج. واضح إن شاء الله؟ بلي نطبق هذا المقدار، ثم نأتي في الحقيقة إلى الحكم الثاني الذي باعتبار آخره في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول أحكام المضارع: ولما فرغت من ذكر علامات المضارع شرعت في ذكر حكمه، فذكرت له حكمين، فذكرت له حكمين، حكما باعتبار أوله، حكما باعتبار أوله بلي، وحكما باعتبار آخره. الآن نأخذ الحكم الذي باعتبار أوله، فأما حكمه باعتبار أوله، يعني أول الفعل المضارع، أول حرف من الفعل المضارع، فإنه يضم تارة ويفتح أخرى، متى يضم؟ فيضم إذا كان الماضي أربعة أحرف سواء كانت كلها أصولا نحو دحرج يدحرج، أو كان بعضها أصلا وبعضها زائدا نحو أكرم يكرم، بل فإن الهمز فيه زائدة. بل مولانا العزيز، بل لأن أصله كرم، أكرم أصله كرم، فهنا سواء كانت حروفه أصلية أو كانت حروفه زائدة، إذا كان الفعل الماضي رباعي فلما يتحول إلى المضارع شنو يضم؟ أوله في الحقيقة. زين. ويفتح إذا كان الماضي أقل من الأربعة، أربعة حروف الماضي مات مثل ضرب أو أكثر مثل انطلق. فالأول نحو ضرب يضرب، شوف الفعل المضارع ماذا يصير به عندما يتحول إلى مضارع، يكون مفتوح. وذهب يذهب مفتوح الأول الياء، ودخل يدخل، والثاني نحو إذا كان أكثر من الأربعة انطلق ينطلق، واستخرج يستخرج. بلي. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، وسوف نأتي على حكم الفعل المضارع باعتبار آخره في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.